القتل دفاعا عن النفس او المال او العرض. شو حكم الشرع؟ قال: ومن قتل شخصا او حيوانا دفاعا عن نفسه، ضام شلون؟ او عن نفس غيره، ولده، زوجته، قريبه مطلقا، او عن ماله، ضام شلون؟ او عن او مال غيره، او عن العرض، فانه لا شيء عليه. قاتل دون نفسه، قاتل دون ماله، قاتل دون عرضه. فمن قاتل دون نفسه فقتل فهو شهيد، ومن قاتل دون عرض فقتل فهو شهيد، ومن قاتل دون مال فقتل فهو شهيد. واحد ماشي بيع بيته، واحد ورايح لقوا ناس يشلحوا وياه، خلي يفتح. اما اذا كان ممكن يفتحهم بغير قتل من دون قتل. ما امكن الا اذا بدها يقتلوه الو المدينة اذا فعل. قال ثم قال: لأن دفع الضرر عن النفس والمال واجب، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله قتله ولا شيء على القتل. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت، يعني أخبرني، إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي، قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. شكرا مقتول. قال: شكرا فيه. قال ابن حزم: فمن أراد أخذ مال إنسان ظلما من لص أو غيره، لص حرام أو غير لص، فإن تيسر له طرده منه إن يطرده مثل يطرد ومنعه فلا يحل له قتله بغير قتل. الآن أمكن يخرج من شيء، فإن قتله حينئذ فعليه قوى، إذا تحسن تدفع بدون قتل مقتلته بالدفاع قوي. إيه، وإن توقع أقل توقع أن يعاجله اللص فليقتله. إذا كان بيعمل حركة هيك أو يقتله، ولا إيش؟ ابعد ولا شيء عليه، لأنه مدافع عن نفسه. لأنه مدافع عن نفسه. أهلا وسهلا. يا أخي باركنا. شرف. أري أري أري أري أري أري مو بالفراغ؟ ادعاء القتل دفاعا، اذا واحد دعا ليش ادل فلان قال انا عم دافع عن نفسي ادعاء، شو الحكم يا ترى؟ اذا ادعى القاتل انه قتل المجني عليه دفاعا عن نفسه او عرضه او ماله، كيف ادعى؟ فان اقام بينة على دعواه قبل، جاب شهود على دعواه، قال الشهود قبل قوله وسقط عنه القصاص والدين. وإن لم يقم البينة على دعواه لم يقبل قوله، وأمره إلى ولي الذم، يعني ولي المقتول، طب شلون؟ إن شاء عفى عنه، وإن شاء اقتص منه، أنا عندي أقص منه، شلون شو بده؟ قص، قص قص، أحسن، وإن شاء اقتص منه، لأن الأصل البراءة حتى تثبت الإدانة، تثبت الإدانة، أقول قص لمن بريئة حتى تثبت إدانة بالشهود. وقد سئل الإمام علي رضي الله عنه وختم الله وجهه عمن وجد مع امرأته رجلا، دخل على البيت وجد مع امرأته رجلا فقتلهما، فقال سيدنا علي الجواب إن واحد دخل على البيت، إذا واحد دخل على البيت ووجد رجل مع امرأته وقتل زوجه وقتل الرجل، شو الحكم؟ فقال علي إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعصى برمتي. إذا ما جاب أربعة شهداء شهدين نعطيه لولي المخلوق. شو اليوم؟ نعم. فإن لم يقم تقاتل البينة، ما جاب بينة، واعترف ولي الدم. ولي الدم يجب حق أنه يأخذ إيه؟ قل نعم هذا هو فعل خطيف على الشيء. اعترف أنه بل جريم فعلا فعلا. واعترف ولي الدم بأن القتل كان دفاعا، انتفت عنه المسؤولية وسقط عنه القصاص. في كل شيء عظيم الإنسان خليه بين أخاء ويخلي نفسه واحد لو نحن نعرف هذا أخونا بفعل الشيء قبل شيء يتعمد وفعل الشيء خلاص يوم اعترف إيه؟ سقط القصاص. وروى سعيد بن منصور في سننه عن عمر رضي الله عنه، أي عمر؟ سيد عمر الخطاب، أنه كان يوما يتغذى. مين سيد عمر؟ يتغذى في الصباح يعني يتغذى. بس يوم النقطة عن الثالث أيوة سوى فتحة يتغذى فشكين. نعم. إذ جاءه رجل يعدو، ثم أنا يعدو يركض. نعم. وفي يده سيف ملطخ بالدم. هذا السيف ملطخ بالدم يركض. نعم. ووراءه قوم يعدون خلفه. ناس لحقين من إيه؟ اسلوب. فجاء حتى جلس مع عمر رضي الله عنه. فجاء الآخرون فقالوا يا أمير المؤمنين، عن خاطر سيدنا عمر، إن هذا قتل صاحبا. فقال له عمر ما يقولون؟ سمعان شو عم يقولوا؟ فقال يا أمير المؤمنين إني ضربت فخذي امرأتي، يعني ضربت فخذي امرأتي، فإن كان بينهما أحد فقد قتل. أنتم تصرفون؟ إنه ضرب فخذي امرأته، إذا كان واحد قاعد بين فخذيها الذي فقال عمر ما يقول؟ اسمعوا شو عم يقول. قال يا امير المؤمنين انه ضرب بالسيف ووقع في وسط الرجل وفخذي المراه. فاخذ عمر سيفه فهجه ثم دفعه اليه وقال ان عادوا فعد. السيف هجه ايه؟ صار مشهور حيه. قال له هي سيفك واذا عادوا لمثلك ما يتعدى. وروي عن الزبير ابن العوام صار مجنون ابن خويلد بتكون ستنا خديجة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام بتكون ابن أخيها. قال وعمته صفية صار مجنون عمة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول وروي عن الزبير أنه كان يوما قد تخلف عن الجيش. جيش سابوه زي ايش ورا الجيش ومعه جارية له، جارية المملوك. فأتاه رجلان فقالا أعطنا شيئا. فألقى إليهما طعاما كان معه، معه الشاب في أكل. فقالا خلي عن الجارية، انظر إلى الجارية. فضربهما بسيفه فقطعهما بضربة واحدة. صار مجنون. الواحد احسن من الف والف ما بيجوا تقول له شوف. صار مجنون. لكن قوله بضربة واحدة انا والله ما كنت كل المعركة. صار حلو. صار مجنون. كنا الضربة شهرة. يضرب الدين هيك يقطع راسه. صار مجنون. نعم نعم صامعي ما تخفى تعذبنا سيدنا عمر وكل في المبادرة. قال ابن تيمية فإن ادعى القاتل أنه صال عليه، قال هجم عليه بيقتلني على الدعاء نفسه، وأنكر أولياء المقتول لا لا صار عليه وهذا أبدا، فإن كان المقتول معروفا بالبر الله له يستفيد من خاطر. وقتله في محل لا ريبة فيه، لا شك في لا ريبة فيه، لا شك صار لك ريبة فيه أو لا ريبة فيه، لم يقبل قولك. وإن كان الهاج معروفا بالفجور والقاتل معروفا بالبر، فالقول قول قاتل مع يده، لا سيما إذا كان معروفا بالتعرض له قبل ذلك. قال لك أنه أبدال كم تعرض له بالمهدل المخطل فالك ظاهرة يعني اللي واحد لو شخصانة تبين إذا كان واحد مثل ما واضح الإنسان يقول أنا أصلا لله ضمان ما أتلفته النار. من أوقد نارا في داره كالمعتاد فهبت الريح فأطارت شرارة فأحرقت نفسا أو مالا فلا ضمان على الفجر. وعم يشعل النار ببيته المعتاد، وجدت الريح أخذت نارا وحطتها ببيت ثاني وحرقته. أخذت نارا. أي نعم. ذكر وكيع، هذا وكيع بن الجراح شيخ الإمام الشافعي، مدفون في مصر قبل سيد الإمام الشافعي، طريق الإمام الشافعي. الإمام الشافعي سيدنا هو وكيع بن الجراح أبو سيدنا. هذا اللي قال عنه سيدنا الإمام الشافعي كان يحفظ من دور واحد. إذا قرأ الصفحة مرة واحدة يحفظها. قرأ له طارق بده دورين ليقرأ ليحفظها. نحن 10 أدوار العلماء ما يحفظها. ما يضربوا في الشارع. قال لك ومت أصاب يقرا من هون من سمي هون. قال لك شلون؟ ليش؟ تسع أسئلة. عدم تقوانا لله، عدم أسلم حلال. أمسيون لازمين. أطوبة الناس. جاء يشكو شيخه. قال لي يا سيدي كنت أحفظ من دور لأن بده دورين أحفظ. شو قال له؟ قال لي اعلم يا ولدي لعلك ألممت بمعصية ذنبك؟ ألم تعلم أن العلم نور وأن النور لا يهدى لعاصي؟ طلع من سيدي الإمام الشافعي ذنبتي. قال شكوت إلى وكيع سوء حفظه فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. قال ذكر وكيع بن الجرح عن عبد العزيز بن حصين عن يحيى بن يحيى الغساني قال أوقد رجل نارا لنفسه، أوقد لحاله مشان تفضى مشان يطبخ مشان، فخرجت شرارة من النار حتى أحرقت شيئا لجاره. قال فكتب فيه إلى عبد العزيز بن حصين كان أمير، فكتب إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جباه، والنار قال وأرى أن النار جباه مثل العجماء كالبهيم يعني. إفساد زرع الغيث ولو سقى أرضه سقيا زائدا على المعتاد. العادي هالأرض تشرب مثلا إيش نصف ساعة مي جوا لنا، إيه راح تطلع عليها النار ساعة وطلع الماء وفاض وورق زرع، شو الحكم؟ ولو سقى أرضه سقيا زائدا على المعتاد فأفسد زرع غيره طمه. إخواني فإذا انصب الماء من موضع لا علم له به، سرب الماء من طرف ثاني مو شايفه هو لم يضمن. أما إذا كان عم يزيد على المعتاد وعرفان إنه هالشيء بسرور عنه غير بده يضمن. إخواني حيث لم يحدث منه تعجل، إذا كان في جهة ما دخل المدير جهه مموت بينه ومواقع. غرق السفينة، من كان له سفينة يعبر بها الناس ودواته، يشوفون السفينة بتدخل السيارة بمن فيها والعرباية بمن فيها وأصبح من جهة لجهة، مجبواني. قال من كان له سفينة يعبر بها الناس ودواته فغرقت بدون سبب مباشر منه، بدون سبب مباشر منه، قال فلا ضمان عليه فيما حدث به، فإن كان غرقها بسبب منه قبل، إن كان الغرق بسبب منه فتير، إذا يا أخي نحن بإيدنا يعني، مو بإيدنا، بدي روح مع السلامة. ما بصير استنى شوي ليش بيروح يروح مرجع تغدى وراح عمر القريب يجي ان شاء الله ما في مقر بس عجيب مرتين في شوينا في لا خلي يروح على القطرة لا كل يروح وما للطبيب لم يختلف العلماء في أن الإنسان إذا لم تكن له دراية بالطب وهم قال بالطب وأصل طب بالناس وما في الناس بيضمن فعالج مريضا فأصبته من ذلك الرجاء علاج آه صار معه شلل صار معه عمى يا رسول الله فقلنا واحد واحد راح من هون على لندن او امريكا خلاص على طب العيون حطوا دواء قالوا بيستعملوا هذا كذا كذا خلاص رجع لهنا ما لقيت ايش طبيب دواء معاه وتحت ايده فرجعت اطول بتاكسون الدواء اعطايا بنفسه بس اسال شوي صار له دواء اطردت منه اجى ذاك فجاه قال لي يخرج بيتي من العمى قال لي بعد شهرين بدك تعمل وقيمة لدعوة قاموا لدعوة بدي قديش عطوني بقديش دولارات مفقود وركبوه بالسيارة ودوروه على كرة الأرض كلها في فجوع على ناس من الوقت فقالوا بعد شهرين بدك فجوع على كل الأشياء فهيك الواحد قال فإنه يكون مسؤولا عن جنايته وضامنا بقدر ما أحدث من ضرر يقول الفقهاء الطبيب المجاهد يحسوه طبيب يحسوه والعالم المجاهد كمان ايش يحسوه شلون في ست الناس ما بتعرف الامور يحسون حتى يتعلموا او يتقدموا حتى يتعلموا اي نعم لانه يعتبر بعملي هذا متعديا ويكون الضمان في ماله ثم ما بتضمنه ايش العائله ابن دليل الذي ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ومن تطبب يعني ادعى الطب ولم يعلم منه قبل ذلك الطب ما كان عامل أخذ المهنة هاي فهو ضامن يعني ما أسلمه رواه أبو داود النسائي والنمر وقال عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز جاء ولا سمى ايش سمى عبد العزيز من تطبب من ايه من لا من تطبب ما عمل حاله طبيب بلى من تطبب ولم يعلم منه قبل ذلك الطب اذا طبب شيء فهو ضامن بصير كمان هو من تطبب يعني ادعى ايش الطب وجوا الناس طببوا مفهوم من العبارة بيكون بده ايش يضمن ولم يعلم منه قبل ذلك فهو ضامن او من طبب بصير كمان احسن والله نعم والله ابو شوف اخر درس عندنا ابو بدا واسس كمان قال حط اشارة عليها بس مشان ارجع وعن عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز سيدنا عمر ورائه كأبيه من أبوه سيدنا عمر بن العزيز قال نعم في الليل سعدي فقط صار له شلون ويوم التهجد نهار للناس وليل لنفسي حرب ينام سعدي فهالساعتين اللي نام فيهم كان واحد قال له تجي لي بالوقت الثاني صار له شلون تجي بالوقت الثاني في الميعاد اللي بده ينام فيه سيدنا عمر نايم قال لي يا ولدي انت مع الباب ما تخرجوني الساعتين الابد ان شاء الله الساعتين اجى هذا الرجل قال له اين امير المؤمنين؟ قال له اجد فانه وعدني في الوقت اجى لابن فيض قال لي يا ولدي انت تعلم انه لا ليس لابيك الا هاتين الساعتين قال لي انا انت واعد فلان الوقت يجيك انت ضامن انك ما تموت لان نومي تجيني نادوا عليك انه اخلفت وعده قال لي نعم العون على طاعة الله عبد العزيز اسم ابوه ابوه اسمه عبد العزيز سيدنا عمر بن عزيز وابنه سماه عبد العزيز قال عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز حدثني بعض الوفد الذين قدموا على ابي ان سيدنا عمر بن الخطاب ايه امير المسلمين الخطيب المطلوب من جميع الناس يرجوه جميع اخواني من جملة ما جاء وقت العجاز في الفصاحة والبلاغة اللي في قريش اللي يسمون به احد الشجاعة والقوة والجرأة لا تكفر فقدم واحد ولد هيك شاب لساته بده يصير في كلمة عن الشيوخ الموجودين سيد عمر قد يتأذى وليتقدم منك من هو أكبر منك سنة من كده بصير موسى قال له يا أمير المؤمنين ليس التقدم بالسن ولو كان التقدم بالسن لكان في مجلس الآن من هو أولى منك بالخلافة وإنما المرء بأصغري قلبه ولسانه فإذا تكلم تكلم بجنان وإذا إذا تكلم ببيان وإذا قاتل قاتل بجنان قل سيدنا عمر قال الأديان تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه نعم الطبيب العالم في تجمع كل أطباء وكثرة أطباء تقول منه تطببت يا رجل ها تطببت يا رجل كشتبا طببت يا رجل طبا أي صرت طبيبا والمتطبب الذي يتعاطى المقصد والطب بالضم وفتح لغتان خلاص كده صحيح جزاك الله خير كفيتنا ما قمت المراجعة يا مصطفى من تطبب ولم يعلم منه قبل ذلك الطب وضعه دواء وسرحته قال وقال عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز حدثني بعض الوفد الذين قدموا على ابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الوفد أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت يعني فأعاب المريض حسب يعاها فهو ضامن رواه أبو داود أما إذا أخطأ الطبيب كان يجي يخطئ الإنسان بدل ما يقطع الجلد من قبل هيئة فحمه طبعا أشد من الأمير صار له فعلا يمنع أما إذا أخطأ الطبيب وهو عالم بالطب فرأي الفقهاء أنه تلزمه الدين وتكون على عاقلته عند أكثره وقيل هي في ماله خاصة يا إخواني وفي تقرير الضمان لا وفي تقرير الضمان مشان ايش الضمان؟ الحفاظ على الارواح الانسان يكون ايش؟ ينتبه دائما لحي الله يجب يشتغل بدون تروي الحفاظ على الارواح وتنبيه الاطباء الى واجبهم واتخاذ الحيطه اللازمه في اعمالهم المتعلقه بحياه الناس ويروى عن مالك انه لا شيء عليه هذه هو ضعيف يروى مثل هذا يروى يعني ضعيف الرجل يفدي زوجته يعني واحد يتزوج غسل رجل ياخذ كل شيء ما في المعاشرة سلبية وتكون آلته كبيرة راح تخلط مسلكين يعني أما إذا كان كل هالشيء هو وفضى عند أبي حنيفة ما رزق قال وإذا وطئ الرجل زوجته فأفضاها يعني أخلط مسلكين فإن كانت كبيرة بحيث يوطأ مثلها فإنه لا يضمن وهذا رأي أبو حنيفة وإن كانت صغيرة لا يوطأ مثلها فعليه فيها هذا نعم طيب ليش أخذها صغيرة؟ أخذها مثلا سأنس في البيت الناس ما يحسن في البيت لحاله إلا يكون معه أنيس بار الله شلون فتزوج البنت الصغيرة بالنسبة إنه بس آس مثلا مثل المعاشرة ما في مانع أما إذا بده يعاشرها ويخلطها بيوم نعم قال وإن كانت صغيرة للأذمس فعليه الدية والإفضاء مأخوذ من الفضاء وهو المكان الواسع ويكون بمعنى الجماع ومنه قول الله سبحانه وتعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض يعني تعطينا مهد للمرأة وكرهت إذ بعدين وصرت تعذبها الى جزيفه تصليها، شلون بدك تاخذ المصاري وتقضي باطكم يا جماعه؟ فين سيف المعروف؟ انت الكارث وبدك كمان ايش؟ هات اثنين لواء اسمه ايش؟ ابن سلكه، والله شلون؟ اي نعم، سلمه ابن سلكه، هذا كان معد من ايش؟ ابطال الاقوياء يعني، العدائين، يصبر خير على شيء. نايم هلبي تحت شجره بدون ضوء انا، واحد طالع يصدوا صيد، دخل الشجاع، في واحد نايم، قعد على صوته وسحب السيف، قال له كذب؟ قال له البيت مكمل ما مطلوب شو قصدي هذا السجود؟ قال له السجود؟ قال له ليه؟ قال له فوق، شد وشد وقع. قال له عبرت انا عند الاعلى، قعد فوق وحط الفتش. قال له داخل السجود قال له يلا قومي. اي نعم، بهذا كمان ضلنا مسكين، انت كرهان وانت ما بدك اياه، بدك تعذب الادب الالهي. قال هو وكيف تأخذونه والصداق وقد أفضى بعضهم إلى بعض، ويكون بمعنى اللمس الفضاء، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ، إذا مس ذكره فليتوضأ، وبهذا أخذ الإمام الشافعي رضي الله عنه، والمراد به هنا إزالة الحاجز الذي بين الفرد والزوج. الحائط يقع على شخص فيقتله. إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، إذا مس إلى ذكره وجلسه من دون صلى الله عليه وسلم. أنا سأل سيدنا عبد الله بن مسعود واحد عربي، قال لي يا سيدي مسست يدي بذكره، شو حكم وضوء؟ قال له كان نجس وأطعم. ليش عمله؟ قال والله لا أفرق بين ذكري بين أنفي، هذا بيطلع منه عمله، خاطر بيطلع منه البيت. شو إذا اختفت يعني شو هالحدين تعطوا قوة؟ بارك الله فيك. حسين الإمام الشافعي الله يرضى عنه بيقول المس هذا بيعمل شيء. قد يأخذ مني شيء الإنسان ما إيش؟ ما يسمع. ولو كبير. نعم؟ ولو إنسان كبير. معلوم في ناس عمره بالسنة متزوج في جاز. بارك الله فيك. نعم. عن سيدنا الإمام مالك قال في تفصيل حتى إذا مس بشهوة قصدي يجي بشهوة يقدر تقضي، إذا ما قصد الشهوة هذا حفظه مثل السنة الأخرى. نعم. الحائط يقع على شخص فيقتله، إذا مال حائط إلى الطريق أو إلى ملك غيره ثم وقع على شخص فقتله، فإن كان قد سبق أن طولب صاحبه بنقضه، قال له شوف حائطا فيقوم ينقضه حتى يقع على حدا وعلقه، ولم ينقضه مع التمكن منه ضمن ما تلف بسببه، وإلا إذا كان ما طلبوا ما عنده خبر فلا يخبر. ثم قال ورواية أشهر تلميذ مالك عن مالك رضي الله عنه أنه إذا بلغ من شدة الخوف إلى ما لا يؤمن معه الإتلاف ضمن ما تلف به، سواء تقدم إليه الناس بنقض أم لم يتقدم، أو أشهد عليه أم لم يشهد عليه. وأشهر الروايات عن أحمد رضي الله عنه، وأظهر الوجوه عند الشافعي أنه لا يضمن. ثم قال ضمان حافر البئر، إذا واحد حفر بئر وقع في إنسان مات أو حيوان، إذا حفر إنسان بئرا ووقع فيه إنسان، فإن حفر في أرض بملكه أو يملكها، في أرض يملكها أو في أرض لا يملكها، لكن واستأذن المالك فلا ضمان عليه. وإن حفر فيما لا يملك وبلا إذن صاحب الأرض ضمن إلى هلك أحد، ولا ضمان إذا كان في ملكه أو إذن المالك، أو كان في مواد أرض مواد، والله شلون في المواد أرض بعيدة عن العمران، بحيث الواحد وقف في آخر البلد وعيط يا فلان ما تسمع، وما هو مشغول إله الحسن يزرعها ويشتغلها ويصير نعم يحيى. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم البئر جبار، أي أن من ترد فيه في هذه الحالة فهلك، فهدر لا دية له. وقال مالك إن حفر في موضع جرت العادة بالحفر في مثله، عاد يحفر الناس لم يضمن، وإن تعدى في الحفر ضمن. ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا أو أن يصعد شجرة ففعل، فهلك بنزوله البئر وصعوده الشجرة لم يضمنه الآمر لعدم إكراه له، قال له تنزل تعزل لي البئر، ونزلوا ما تبدعوا لا تطلع تطلع شجرات من ايه من الثمرة وطلع واهو شو ذا المصير نعم. ومثل ذلك الحاكم إذا استأجر شخصا لذلك فهلك فلا ضمان بعدم الجناية والتعدي منه. ولو سلم إنسان نفسه أو ولده إلى سابح يحسن السباحة فغرق فلا ضمان عليه. قال يحسن السباحة لما سلم أولا معلومة ما بيكون دائما هذا القاعد هو يمشي زادني رابطه مسه بالرسام قال حاله هيك غافلوا وسبعه غيره ما بيكون ما بيضمن لكن باب الأدب والمعروف يكرم أحد وما يكرم أدب يعني من باب الرحمة هي كانوا بالأول عمال صاحبين عمال يكون عندهم عامل يزوجوا يعطوا بنتهم يشاركوه الإذن في أخذ الطعام وغيره ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز لأحد أن يحلب ماشية غيره إلا بإذنه ليش عدوها الإنساز الحليب قاعد بأسالي مثل أنك عصر فإن اضطر في مخمصة في مجاعة ومالكها غير حاضر مو موجود قال فله أن يحلبها ويشرب لبنها ولكن يضمن لمالكها يضمن له قيمة الحليبات هنا. وكذلك سائر الأطعمة والثمار المعلقة في الشجر لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير. روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتربن أحد ماشية أحد بغير إذنه. أيحب أحدكم شوف أن يؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل منها طعامه وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم ولا يحتربن أحد ماشية أحد إلا بإذن. يعني بتريد إذا كان عندك مشرب يعني الغرفة العلية بيقولوا لها غرفة فوق غرفة بتريد واحد يفتح لك غليتك ويروح ياخذ لك الطعام منها كذلك هاي المواشي مثل العلية تبعك مثل بيتها ما بيجوز واحد يجي ياخذ الحلبات من السلة تبعها. الرسول إذا مشيتنا الحديث القياس جواز القياس حتى معلق اللي شوفوا المشروب كالغرفة يوضع فيها المتاع فقد شبه الرسول صلى الله عليه وسلم ضروع المواشي في حفظ اللبن بالغرفة التي يحفظ فيها الإنسان متاعه. وفي الحديث إثبات القياس ورد الشيء إلى نظيره. سيدنا إخواني حلو كثير بل يمنع القياس ضرت له ما من حق فهمتوا شلون يا أبي. وقال الشافعي رضي الله محمد بن زيس لا يضمن لأن المسؤولية تسقط بالاضطرار لوجود الإذن من الشارع ولا يجتمع إذن وضمان الضرورات تبيح محظورات. نعم. ثم قال القسامة شو هي القسامة؟ القسامة تستعمل بمعنى الحسن والجمال بيقولوا فلان إيش وسيم وقسيم. والمقصود به هنا الأيمان مأخوذة من أقسم يقسم إقساما وقسامة فهي مصدر مشتق من القسم كاشتقاق الجماعة من الجمع. وصورتها أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله فتجري القسامة على الجماعة التي يمكن أن يكون القاتل محصورا فيهم جاي معنا بشرط أن يكون عليهم لوث ظاهر يعني في علامة ظلت لون بأن كان بأحيائهم بوسط بلدهم مقتول ظلت لون أو بالحارة تبحهم بأن يوجد القتيل بين قوم من الأعداء ولا يخالطهم غيرهم أو اجتمع جماعة في بيت أو صحراء وتفرقوا عن قتيل أو وجد في ناحية وهناك رجل مختضب بدمه أي دليل أنه هو اللي قاتل الفعل. قال فإذا كان القتيل في بلدة أو في طريق من طرقها أو قريبا منها من البلدة أجريت القسامة على أهل البلدة، وإن وجدت جثته بين بلدين أجريت القسامة على أقربهما مسافة من مكان جثته. يعني على أقربها بيكون على أقربهما، مو هيك يا أخي؟ على أقربهما مسافة من جثته، مو هيك أبو عبد الله؟ أحسن. جنتين. نعم. قال وكيفية القسامة هي أن يختار ولي المقتول 50 رجلا من هذه البلدة من الصالحين، ظهر لك لون الأتقياء البررة المصلين الصائمين العاملين، أن يختار إيش ولي المقتول 50 رجلا من هذه البلدة ليحلفوا بالله أنهم ما قتلوه ولا علموا له قاتل. ليجي كل واحد يقول والله العظيم لا قتلته ولا أعلم له قاتل، 50 شخص يعلموا. فإذا كان ما في غالب يطلع 20، كل واحد تم يحلف يحلفوا أيمان حتى يصيروا 50 حتى يوم 50. فإن حلفوا سقطت عنهم الدية، وإن أبوا مرضوا يحلفوا وجبت ديته على أهل البلدة جميعا، أن وإن التبس الأمر كانت ديته من بيت المال. يعني كان محتمل يكون صير بلص لا بين البلد ولا هالبلد، بيت المال يدفع إلا المحاجرة. النظام العربي الذي أقره الإسلام، كملوا الحديث كله. نعم الحديث كله كنا مثلا بحث إيش تعزيز ما بحث يطلعوا درس خلونه. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرت الذاكرون وطلع نفسك الغافلون فاعلم أنه لا اللهم ألنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وألنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وحفنا يا إلهي بألطافك الخفية ونجنا من كل بلاء وبلية. اللهم اصطفنا فيما جرت فيه المقادير. اللهم يا من لطفت في خلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها، اصطفنا لطفا يليق بك وبكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه على آله وصحبه وسلم. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا ولأبنائنا ولجيراننا ولمن فيك أحبنا وللسائر الحاضرين ولأرواح والديهم ولكافة المسلمين أجمعين بالسر الفاتحة.